بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا قبل كده وتكلمنا شوية عن الجيل الأول من الصحابة، الجيل اللي تربى في مكة، وتعالوا النهاردة نقف شوية ونتعرف على الجيل الثاني، جيل الأنصار. كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم يوما: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو لم يكن مهاجرا قرشيا واختار أن هو يعني يكون من غير قريش لاختار أن يكون أنصاريا، فيقول صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار. ويضع النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم في كفة والأنصار وحدهم في كفة، ويضع نفسه معهم، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا، الوادي ضخم والشعب ضيق، لو الناس كلهم سلكوا وادي واسع رحب والأنصار سلكوا شعب ضيق لسلكت شعب الأنصار. عشان كده لا نستغرب أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة يؤثر العودة مع الأنصار إلى المدينة ويقيم معهم فيها ويتوفاه الله سبحانه وتعالى فيها. يؤثر ذلك على أن يبقى في مكة بعد فتح مكة، مكة اللي قال عنها أنها أحب بلاد الله إليه وإلى الله سبحانه وتعالى. هذه الصلة وهذا الحب من النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ما كانوش شيء محدود بوقت معين، بل هي علاقة أبدية. لما فتحت مكة سرى همس بين الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم هيسيبهم ويفضل مع أهله في مكة، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم وقال: يا معاشر الأنصار، أقلتم ذلك؟ قالوا: قلنا يا رسول الله. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا عليه يبكون وقالوا: والله يا رسول الله، ما قلنا الذي قلنا إلا ظنا بالله وبرسوله، مش هين علينا نسيبك أو تسيبنا. يعني علاقة عجيبة، يعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أهله وأحب الناس لي، ولو خير لاختار انه يكون من الانصار. ليه كل ده؟ نعرف ده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اعز الانصار الذين اقام الله بهم الدين، الذين اووني ونصروني وحموني، وهم اصحابي في الدنيا وشيعتي في الاخره، واول من يدخل الجنه من امتي. ويتحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فيسمو بهم إلى مصاف الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم: أسلمت الملائكة طوعا وأسلمت الأنصار طوعا. صفاء معدن وطهارة عجيبة في قلوب الأنصار، وأيضا تضحية وفداء يعني عجيبين. يثني الله سبحانه وتعالى عليهم في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبعد قول الله تعالى: فيعني لا قيمة لأي ثناء أو شهادة. إزاي بدأت حكاية الأنصار؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام أكثر من مرة، كانوا كل سنة يأتي منهم وفد إلى مكة يعرض عليهم الإسلام. أهل يثرب قبل ما يبقوا الأنصار كانوا منقسمين إلى حيين، أوس وخزرج، كان ما بينهم يعني حروب مستمرة كانت غالبا بتنتهي لصالح الخزرج. فكان من البداية تأتي وفود من الأوس إلى مكة تحاول أنها تستقوي أو تتحالف مع قريش بحيث أن هم يعينوهم على الخزرج، يستقوا بهم على الخزرج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرض عليهم الإسلام، ولكن قيادات الأوس يعني كانت قلوبها من كتر ما هم يعني دايما مغلوبين في الحرب، كانت قلوبهم تذبحها ثارات الجاهلية، مهمومين بالثأر، مش في دماغهم يعني مفيش مجال ان هم يسمعوا اي حديث تاني، فلم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. اما الخزرج بصفاتهم المنتصرين دايما، فكانت نفسيتهم اكثر سكينة، وكانوا اكثر استعداد ان هم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ويعرض النبي عليهم الإسلام على 2 من شباب الخزرج عرض منطقي وواضح، يقول لهم: الخالق أحق بالعبادة أو المخلوق؟ فيقولون: الخالق. فيقول صلى الله عليه وسلم: فأنتم أحق أن تعبدوا ربكم، والله أحق أن تعبدوه من أي شيء، من شيء صنعتموه بأيديكم، وأنا أدعوكم إلى عبادة الله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وتكون النتيجة أن يعود 2 من أبناء يثرب إليها يحملان الإسلام في قلبيهما، فيكون هما البذرة الأولى التي تلقى في هذه الأرض العطشة إلى الغيث، وظلت هذه البذرة دفينة في القلوب رغم الحروب والثارات حتى يأتي يوم بعاث. ايه يوم بعاث ده؟ قلنا ان كان في حروب مستمرة بين الاوس والخزرج. يوم بعاث ده اليوم اللي وصل فيه الصراع والقتال الى الذروة، كانت حرب ابادة شملت كل فروع الاوس والخزرج، بل شملت حتى حلفاء من خارج الاوس والخزرج ومن اليهود وقبائل العرب. حرب ما كانتش وليدة ساعة او لحظة غضب، بل استمر الاعداد لها 2 متواصلين. ايه اللي وصل الامور للدرجة دي؟ طغيان الخزرج على الاوس، استعلاءهم عليهم، حتى ان وصل الامر باحد زعماء الاوس ان يقول عن الخزرج: هؤلاء قومنا منعونا الحياة، افيمنعوننا الموت؟ والله اني ارى قوما لا ينتهون او يهلكون. الصراع وصل للذروة، وقرروا ان دي تكون المعركة الفاصلة، يعني يا حياة يا موت. كل اللي قبل كده بالنسبة لهم كانت تعتبر مهوشات بسيطة. وصل الاحتقان بين الفريقين الى ان كل فريق قرر ان الحرب دي تكون فاصلة مدمرة تقضي على الطرف الاخر. هذه الحرب اكتسب الفريقين منها خبرة قتالية هائلة، ونتج عنها وجود جيل محارب صلب من الشباب من الطرفين، كان هو الأداة اللي أعدها الله سبحانه وتعالى ذخرا للإسلام في مواجهة الكفر فيما بعد. فكانوا يعني كما وصفوا أنفسهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، يقولون: إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، فسر بنا على بركة الله، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وكانوا كما وصفهم عمير بن وهب الجمحي في أول لقاء بينه وبين قريش، قال عنهم: البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، ألا ترونهم خرسا لا يتكلمون، يتلمضون تلمض الأفاعي، قوم ليس لهم منع ولا ملجأ إلا سيوفهم. كانت بعاث هي المدرسة الحربية اللي تخرجوا منها، صنعت منهم المعركة قيادات جديدة هي اللي وقفت قدام المشركين فيما بعد، وقضت على القيادات القديمة. وهنا لينا وقفة، نقطة مهمة جدا، القيادات القديمة. يثرب فجأة اختفى من الصورة فيها كل القيادات القديمة، وبقت كل القيادات شباب. ايه قيمة ده؟ تعالوا نقارن بين الوضع ده والوضع في مكة. في مكة بعث النبي صلى الله عليه وسلم والبلد مليانة قيادات من كل عائلات مكة بالفعل، كانوا هم أصحاب القرار والقيادة في مكة، وهم اللي وقفوا قصاد الدعوة إعلاميا وفكريا وسياسيا، هم اللي أعلنوا الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام والمسلمين، وهم اللي كانوا الحاجز المنيع اللي وقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه يعني يوصل رسالته لعموم الناس. عشان كده عدد المسلمين في 13 سنة ما زادش عن 200 مسلم تقريبا. ولم يشأ الله سبحانه وتعالى ان الملأ من القيادات في قريش ان هم ينضموا الى الاسلام وتسلم مكة باسلامه، وقلنا قبل كده ان السبب ان البناء الجديد ده لازم يصاغ لبنة لبنة، لازم الافراد اللي هيقوم صرح الاسلام على اكتافهم يتربوا وتتشكل شخصياتهم وتصاغ معادنهم بصياغة الاسلام. قيادات مكة وطواغيتها واصحاب السطوة والسلطة، هذه القيادات لم تتحطم الا في غزوة بدر، يعني بعد 15 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سقط 24 طاغية من طغاة قريش وانتقلت القيادة لجيل من الشباب لم يصمد أمام الإسلام أكثر من 6 سنين، وانتهى به الأمر أن أصبح ضمن الصف الإسلامي. لذا كانت المرحلة المكية تحتاج إلى بناء قيادات بعيدة عن أن تنهكها أحداث ومعارك وقتال. فكان الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هم حزب الله، هو الذي يرعاهم ويربيهم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا دول في مواجهة القيادات المستكبرة المترفة في مكة. ده في مكة. أما في المدينة فحرب بعاث هي اللي هيأت جو المدينة وأعادت ترتيب الأوراق في المدينة، زي ما معركة بدر هيأت جو مكة. وده حصل قبل ما الإسلام يوصل المدينة أساسا. قضت الحرب على القيادات الجاهلية العاتية القديمة اللي ما كانوش يفرقوا حاجة عن قيادات قريش، قضت على أبو جهل بتاع المدينة، وقضت على أبو لهب بتاع المدينة، ويعني وانتقلت القيادة لقيادات شابة جديدة، قيادات انفتحت قلوبهم الغضة للإسلام فتحركوا بدعوة الإسلام، وهم اللي فتحوا الطريق أمام الدعوة ووصولها لعموم الناس في المدينة، بعيدا عن عصبيات الجاهلية والحرب الإعلامية وتزوير الحقائق وخداع الناس زي اللي كان بيحصل في مكة. حرب بعاث اختصرت 15 سنة من عمر الدعوة وفعلت في المدينة ما فعلته معركة بدر في مكة، وخلال 4 أو 5 سنين بس يعني من التربية أصبحت المدينة هي معقل الإسلام الأول، هي عاصمة الإسلام وقيادة الإسلام، لأن الطواغيت اللي كان ممكن يواجهوا الدعوة دي سنين طويلة عشان يحافظوا على مصالحهم ومواقعهم ومراكزهم، اللي كانوا يقدروا يحاربوا الدعوة دي سنين طويلة من قبل ما تدخل حتى المدينة، أغلب الطواغيت دول قضت عليهم الحرب ولم يبقى منهم إلا 3 فلول النظام في المدينة، كانوا هم زعماء المنافقين في المدينة. ملمح يعني الحقيقة بيفكرني بقد إيه قعدنا سنين طويلة نعول على كبار المناضلين والثوريين في مجتمعاتنا، وفي النهاية الشباب هم اللي صنعوا الثورة وأسقط الله سبحانه وتعالى النظام على أيديهم كما أسقط النظام في المدينة. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.